فإن أشبعوا فالجوع فيهم مؤثر وصاحب نفوسا جوعوا بعد شبعة فإن جوعوا فالطبع لا يتغير. والله العظيم أنا عارف من فضل الله إن حظ ضرب دايما بمعركة السيدة إبن سلام كويس. أي والله تصلي على النبي. راجل في سنة 1800 كام؟ 74 كان من بلد من بلاد العراق، ولكنه كان من الجماعة اللي لهم مجازيب قوي ولهم عقلين قوي. حياته مساء الخير ابو علي من الجماعة اللي هم عايشين عيشة كده يصلي الفرض ويحرس الأرض ويصون العرض. وكان الراجل ده أبوه كان اسمه مشاضي عربي، وسمى ابن نور الدين بأمر واحد شيخ من الجماعة المجازين. ويا الراجل مات وساب نور الدين ده عنده 12 13 سنة وعنده حاجة بتاع 72 فدان وست قريط و14 سنة. إلا أنه ترك له ثروة من دائرة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. يا سلام. ناس حاولوا بعد كده انهم يضموه الى لوائهم، اللي عاوز يجوزوا بنته، واللي عاوز يعملوا مش عارف ايه، واللي عاوز يعملوا مش عارف ايه، محدش منهم عارف ابدا يضمه الى لوائه ابدا. اجر الارض وقعد هو بقى في الارض دي يعبد الله سبحانه وتعالى مده كبيره قوي، بتاع حاجه بتاع لما بقى سنه حاجه بتاع 27 سنه. ورأيه يا شيخ نور الدين انت عطلنا كده لما تموت؟ ويجي رأيه بقى يا راجل الحياه لذيذه وربنا مديك نعمه مش تستعملها؟ نور الدين لا فهو ضحك كده وقال لهم الحياه احسن من الموت، خليكوا يقعدوا الماضي. وقال إذا أمسى ترى وسادي من تراب، إذا أمسى وسادي من تراب وصرت مجاورا رب رحيمي فهنوني أصيح هذه وأقول لك البشرى قدمت على كريمي. الله أكبر. الله الله الله. إذا أمسى وسادي من تراب وصرت مجاورا ربنا رحيمي فهنوني أصيحاتي وقول لك البشرى قدمت على كريمي. ثلاثة أربعة من الجماعة اللي هم أسباب المصايب مين يا فندم؟ أنا يا سيدي نور يا ستار. نعم يا ستي. في إيه؟ بس انت هقول لك كلمة واحدة والنبي. فتح خوخة كده. ولا اتفضلي، عاوز ايه يا ستي؟ قالت له عاوز اقول لك كلمة. قال ما تقولي، ما انا اهو ودني ليك يا اهو. قالت له لا، ده كلمة سر. والله على كل حال بين الرجل والمرأة الأجانب مفيش سر. بين المرأة والرجل الأجانب مفيش سر. وكنت عاوزة كلام تقولهولي تقولهولي بالنهار، لأن من سلك مسالك التهم اتهم ولا أجر له. يا سلام. أي الله. وحضرتك ما انتش عارفني؟ ده انا رمان. قال له والله رمانه تفاحه كم كرايه بسعر الصبح. فات اليوم ده وصبح الصبحيه، هو تقريبا كان ما كانش عنده لا خدامين ولا حاجه، وجه بالليل قفل على نفسه وبيفكر ينام، بص بيشيل الناموسيه بتاع السرير لقى واحده قاعده في السرير. الله، ايه ده؟ ما تنطربش قوي، واحده بتحبك يعني يجرى ايه؟ استغفر الله العظيم. يا وليه انت، ما انتش خايفه من ربنا؟ استغفر الله العظيم واتوب اليك. يا ولية حرام عليكي انت. اولا العمليه اللي بتعمليها دي غلط، انك توقعيني في فخ الزنا، والفخ ده مش هيضرني لوحدي، هيضرني انا وانتي. وحرام عليكي اذا انا قلبي بيحدثني بانك انت بنت ناس طيبين وانك انت مزقوقه. يا سلام. فما تطوعيش الناس دول اللي زقوكي، هم هيدوك قد ايه؟ ربنا يخيبهم. هم قالوا لك؟ قال لا ما قالوليش ولا حاجه. قالت ده قايلين لي هنديلك 5 جنيه لو بت وياه الليل. الله، طيب 10 جنيه همت واتفضلي توكلي على الله وما تسمعيش كلام حد. يا سلام. كل يوم والتاني بقى يلاقي مشاكل من دي. اما اللي انا عادي هنا في البلد دي ما عادش له لازمه. يجب ان انا ابيع كل اللي ليا هنا واروح بلد فيها الاسلام شايف دلاله، وما فيش بلد فيها الاسلام شايف دلاله قد مصر. وقابل واحد من الجماعه الاقطاعيين بعد الاثنين في 72 فدان وكسر دول ب 7270 جنيه، يعني ايه الفدان ب 100 جنيه، وعنده حته بيت كويس قوي. فجي واحد البيت يسوله 500 جنيه، جه واحد اشتريها منه ب 75 جنيه، قال له يا سيدي الله يربحك. قام واحد قال له يا راجل استنى ما تبقاش. قال له لا خلاص، انا قلت الله يربحك انا ربحك. قال له انت راجل مجنون، انت انهبلت، انت استنى ده انت بتبيع ب 500 جنيه. احط ايده على كتفه كده وقال له يلومونني أم بعت بالرخص منزلي. يلومونني أم بعت بالرخص منزلي. يلومونني أم بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغصه، فقلت لهم هبوا الملام فإنما بجيرانها الديار وترخص. يا سلام وتم جاي على مصر بلد السادة وبلد الإدارة العامة بلد سيدنا. اللي دخل في الحمى لا يرتجع مطرود. ليه دخل في الحمى لا يرتجع مسرود، كمن لهم قالبت والحب لهم مورود. يدخل في الحمى الله الله الله لا يرتجع مردود، كمنهم آل بيت والحب لهم مورود، وكل من جه سأل لازم يكون مرفوض. سلام. طبعا يمكن بعض العالم يقولوا مرفوض يعني من شغله او حاجه زي دي، ولكن معنى مرفوض يعني يعطى عطاء وافرا. بئس الرفد المرفوض يعني العطاء. رب العباد عمهم بالخير والبركات. ومن حبهم يعطى من خير النبي نفحات. كل اللي مدح النبي لازم يعف ثبات لحد يوم القيامة جسمه ما ياكلوش دوب. الراجل قعد في سيدنا الحسين شوية أيام، وأخيرا اتعرف براجل قال أنا معايا قرشين عاوز أستثمرهم. قال له قرشين إيه يعني؟ قال له 7000 جنيه. قال له ممكن أسلك العزبة دي إذا كنت لك مزاج؟ عزبة 117 فدان وكشف وفيها بيت بتاع في العزبة وفيها مسجد والناس اللي بيزرعوا فيها بيزرعوا فيهم بيوت برضه. واشترى العزبة فعلا وسكن فيها سكنة مستريحة، اللي يجيب له الإيجار يجيب له، واللي ما يجيبلوش ما يجيبلوش، وراضي بالوضع بتاع ربنا ده. يا سلام. 3 سنين. وفي يوم من الأيام الساعة 9 هو كان من يسلسل للقرآن، راجل فريد ووحيد، وقال له هات لك خدامه. يقول لهم لا، رحم الله امرأ زب الغيبة عن نفسه. انا مش عاوز عرضة للكلام. فالساعة 9 تقريبا في الليل قاعد يقرا، طرق الباب عليه طارق. يا صدق الله العظيم. مين على الباب؟ انا يا اخويا خدتكم معلوش. معلوش؟ نعم اكلت يا اخويا. انا والنبي ما لقيتش واحد غيرك ابن حلال وراجل طيب، قلت اوصل لحده. دخل فتح الباب ودخل يجيب لها حزبة، بص لها دخلت اتبخرت وقفلت وليها بتاع 85 سنة. بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. والنبي البيت عامل زي المحكمة، بس يا خسارة عاوز واحدة حلوة تنوره زيك تيجي. والله يا ستي كل شيء روان، ولما ربنا يحب يخلص مشكلة بيهيئ لها أسبابها. لما الأوان يجي من غير طب العلي البلصي. لما الأوان يجي من غير طب العليل بيطيب، وما أتاش الأوان لو جالوا ألف طبيب. يا حلاوة على العظمة يا سلام. ده الدنيا بار العجب بتخير لكل لذيب. ما فيش مستريح فيها الا الهبل والمجانين، واللي مع الله وله في ذي العبادة نصيب. ايوه انا ربنا هلشع العبد ونشع معاه. قال يا ست انت بتشتغل ايه؟ خطبة؟ انما والنبي عمري ما غشيت حد. قال اجيب الحاجة اللي مش موجودة. احسن واحد خطبت له عروسة عجبتك اداكي قد ايه؟ يوه بقى جوزي من 10 جنيه فما فوق. قال اخد 20 جنيه همت وارجوكي ما تجريش، ولما احب اخطب حب ابعتلك. ما قطعتش الامل، كل شوية ايام تفوت تروح له، بس ما تروحلوش بالليل، روح له بالنهار. وفي يوم من الايام وريته صورة، بص في الصورة كده وقال يا سلام تبارك الله احسن الخالقين. العروسة دي زي ما هي في الصورة كده؟ والنبي اللي احنا واخدينها لها وهي قايمة من نوم. بنت يعني ما فيش منها ابدا، اخت محمد افندى ابو داء. ابو داء من عزبة جنبنا، والنبي اخواتها يتفوا على البيضة يحرقوه. وناس طيبين جدا، المأمور بيجيلهم والحاكم دار وكله. طيب يا ستي على كل حال، اذا كانت الصورة دي زي الست دي انا هرضيك قوي، وقولي للجماعة ان انا جاي لهم يوم الحد اخطب الست دي. وانتهى اتجوزته من وليدة، وبعد ما اتجوزته رجع ندم حيث لا ينفعه الندم. عرف ان اهلها ناس صحيح، المأمور بيجي لهم عشان يفتش عندهم، وهم بيتوه البهائم وعارفين الناس البطلين، ولكنه بحث عن سبب مباشر ليتخلص به من زوجته فلم يجد، ولكنه وجدها مثلا اعلى في كرم الاتباع والاخلاق. لا العلم يبدي ولا العرفان والنسب الله الله في أمة ما لها خلق ولا أدب وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بعد 3 سنين خلت منها ولد سماه صابر. يا ابني يا ابني حرام عليك، ده ابوك لحد النهارده الاولى لوضوء السلاح المؤمن، وانت سن 16 سنه وشايل لي طبان ده ليه؟ اتنين وسط انت تعرف حاجه يا باي؟ الزمن بتاعك راح، الناس ما بتخافش الا بعينيها دلوقتي. ما بلاش يا ابني، بقول لك ايه، روق شويه، ما تخليش الواحد يطلع من هدومه عشان خاطرك. عجبك كده وجيده؟ ربنا يهديه يا نور الدين، هنعمل ايه؟ ما حلتناش غيره، خليه يدد. ولكن الولد لما طغى وتكبر على ابيه اشتد الحال بابيه، لانه كان امله فيه انه هيكون سبب وصل له الى الله في الدنيا والاخره، لانه طبعا في الدنيا هو العيل كويس، الولد لو ينفلح احسن من 100 فدان. يا اخي صلاة النبي عليك، اللهم اديك الصحة. الولد لو ينفلح أحسن من 100 فدان، والأبوه به نجح وبقى عظيم الشان، وفي الأخرى أخرى يكون سبب دخول جنان. الله اكبر يا عبدورة. الله اكبر من الموضوع ده، فجاله ضغط قعد اسبوع وانتقل الى جوار ربه، وصاحبنا فتح باعه في الاثنين في المئة فدان و17 كل سنة، بقى يجعله 7-8. ومشي بقى ماشي بقى والتمام، الا انه بقى هو صاحب الكلمة النبذة في البلد برضه، ما عادش عنده غير 6 فدادين والبيت، والست والدته من زعلها على تصرفاته الاخرى حصلت ابوه في امان الله. المرء يأمل في الحياة وطول عمر قد يضر، تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش المر. الله اكبر يا سلام. وتخونه الايام حتى لا يرى شيئا يرى. سرور. يا سيدنا يا سيدنا كده يا سيدنا استعك الله بالصحة والعافية. الله جعل لك عنده منزلة عالية. إلا ما هو السوء من دول لما واحد يكون مبيع جاموسه وجابت اقل من 8-10 جنيه يقول له كويس كده يوم بيع اكتر من 28 جنيه يقول له لا ما تنفعش البيعه دي يقول خلاص تصابر قال وجه سنه تقريبا سنه 1936 والقطن بلغ حاجه بتاع 45 جنيه الامتار نبيع القطن يا صابر بيه ولا تعرفوا انت لسه بدري وكان زمان القطن يبتش لازم اخر السنه يكون متحصل كله حتى ان مفيش في عند المزارعين ولا فص كل سنه سنتها القطن وصل 53 جنيه الامتار نبيع يا صابر افندي مفيش نزل القطن على ما جت اخر السنه بقى 8 جنيه الا ربع ومضطر لازم يبيع فخد التوكيلات وراح على مصر وباع القطن كله بتاع البلد وجايب الفلوس واضروب وحطيتها ببلط وقعد يشرب فنجان قهوه ساده من الغلب بتاعه في قهوه بص لقى بنت في حدود ال 19 سنه لابسه جلابيه بيضه ناصعه ايوه كأنها الشمس الطالعة يا شيخ أو الذرة اللامعة يا أو الهلالية الساطعة أيوه تسمح يا سعادة البيت تديني جنيه؟ جنيه إيه؟ أقول لك إن أنا بفرق توزعها شوية يلا معلش ينوبك صواب ده أنا بصرف على 6 بنات ومانيش وش ان انا اجي على القهوه اقول اديني تعريفه وده اديني تعريفه بستندن اكف كده وبعدين اخد من واحد زي حالتك جنيه اقعد اصرف فيه لما يخلص على اخواتي وبعدين ابقى اجي اشوف واحد غيره. الكلام ده حظه كويس. زي كده كتير قوي اعرفهم انا يلا مع السلامه. اقول لك سلام عليكم. وخبطته على صدره كده وسابته ومشي بيدور على المظروف اللي فيه 114,622 جنيه ما لقاش. يا حاج 114,622 جنيه. الرقم يا كرش يا شويش ايه في يا راجل؟ البيت ايه؟ شرقة الفهم البيت بص العسكري وجد الفتاة تسير سيرا متوسطا لا متباطئة ولا متعجلة. اللهم صل على سيدنا محمد. أطعموا للإله نفوسهم فكساه وجوههم الوسيمة نورا نالوا بذلك فرحة وسعادة. يا رحابة المباركة. في العسكري وجد الفتاة تسير سيرا متوسطا لا متباطئة ولا متعجلة. ولها الجلابية اللي هي لابساها ما تداريش دبوس إبرة. فضل عن فلوس وعن حاجات. في ايه يا ام باشا؟ انا شايفك بتبص لي قوي. لا انا متاسف جدا يا هانم، انا لازم اربيه ابن الكلب جليل الاذى ده. تبقى جيت تتهم الاحرار يا كلب وقام اديله على يمين وقال والله ما انت مبيت انا في الجسم. جت لحد وكده جه لحدها كده وهي قاعده وقالت انت واخده الاسم عشان خاطري طب سيبه عشان خاطر النبي. يا سلام ده انت واحدة طيبة قوي ده جليل الأدب جدا ده بيتهمك انك حرامية معلش يمكن معذور حق بالجنيه بقى يا بيه يا ريت تلاقي الفلوس وخدي لي 50 جنيه طب خد في ايدك تجيب البلطو التاني انت حاطط ايدك في الجيب الشمال ليه مش تكون من اهل اليمين حط ايده لها المصروف عد كويس وحطه في جيبه وحط ايده في جيب البلط الوراق البراني وادالها شيء. كده برضه والله لو بقى القطن زي الناس كنت اديتك اللي انت اضعيته ما هو من خيلة املك. لو كنت انت اعتمدت على الله لما انت اعتمدت على جدعنتك فضيعت كل من ليس بك. وبصيت له كده وقالت له سلم امورك للحكيم العالم. وارح فؤادك من جميع العالم. يا سلام. سلم امورك للحكيم العالم وارح فؤادك من جميع العالم واعلم بان الامر ليس كما تشاء بل ما يشاء الله احكم حاكم. للأمورك للحاكم العالم سلم أمرك للحاكم العالم سلم أمرك للحاكم العالم وأرح فؤادك من تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين قولا لا أبا لك يا سامي بفضله على قومه يستغنى عنه ويزنى بسلاحه يهدم ومن لا يستاتي الشتم يشتهي يكون عند امرئ من خلقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ليكفى فمهما تكتم الله يعلمه. متجوزة؟ متجوزة؟ تريد السؤال برضه؟ الله الله، ما السؤال ليه؟ أنا صابر نور الدين. أيوة ما علينا، بس حضرتك بتسأل عن جوازي، هتتجوزني؟ الله، أنا كنت ماشي في الجوازة أتجوزك؟ إيه يعني؟ تقدر تدفع مهري؟ إيه يعني مهرك؟ هتاخد رقابي؟ قالت له ابدا 14506. 14000 ايه؟ طوب ولا قالت له والله يا مهرها الارواح. عن اذنك احسن لنا بقى، لا فيك فايده وانا ورايا المصالح. ورقه فيها العنوان، اما تلاقي معاك 14506 جنيه ابقى تعالى. وتركته وانسلخت. خواك الله اعان. ذهب الى بلده واعطى كل ذي حق حقه، واستلهم شهوه الطعام فلم تطاوعه. يا سلام. واستأنس بشهوة النوم فلم تخضع لرأيها. لا إله إلا الله. يا سلام. مكث 3 أيام لا يأكل ولا ينام. يا سلام. وكل ده من الحب. كده. حبي هو الحب والأشواك أشواك. يا سلام. وخمرتي اصلها من جوهر الساقي. يا سلام. فان سكرت فلا لوم علي، فلي في حانه العشق احوال مع الساقي. يا شيخ. الله الله الله. وان سخوت فلا تاثم بتبرئتي. يا سلام. يا سلام. من الغراب. من الغرام. انت بخير ان شاء الله. من الغرام. فلا تأثم بتبرئتي من الغرام. يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا. وإن صحوت فلا تأثم.